عمي يحيى، أكمل لنا قصة نبينا صلى الله عليه وسلم. حسنا، سأكمل يا هاجر، لكن من منكم يذكرني إلى أين وصلنا في المرة السابقة؟ حدثتنا عن طفولة الرسول الكريم ونشأته وبعض المعجزات والعلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، ووعدتنا بالحديث عن مكة قبل الإسلام. لم تزل مكة ملتقى الحجاج الذين يأتون لزيارة الكعبة بيت الله الحرام منذ أن بناها إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، لكن الحجاج صاروا مع مرور الزمن يعبدون الأصنام، فقد ازداد عددها حول الكعبة حتى ناهز 360 صنما، وكان سادة قريش يتاجرون بالأصنام وعبادتها كما كانوا يعملون بالتجارة، فتذهب قوافلهم إلى بلاد الشام صيفا وإلى اليمن شتاء، وتعود قوافلهم محملة بالبضائع التي تباع في مكة. سيدي، لقد أحضرت معي فواكه بلاد الشام الطيبة، وعبرنا بها الصحارى حتى وصلنا إلى مكة، فهل اشتريتها منا؟ وهل ما زالت فاكهتك طيبة؟ نعم، حفظنا عليها لنبيعها لك. سنعطيك الرمان والبرتقال مقابل 100 درهم. ماذا؟ 100 درهم؟ فاكهتك لا تستحق أكثر من 20 درهما. واللات والعزة 20 درهما أقل مما دفعنا فيها. اسمع، سأعطيك 25 درهما إذا بعتني هذا الحرير أيضا. سيدي، لم نقطع كل تلك الصحارى والجبال لنربح تلك الدراهم القليلة فقط. لدينا أطفال يحتاجون إلى قوت يومهم، لطفا بنا يا سيدي. إما أن تأخذ الدراهم أو اترك فاكهتك تتعفن، أنا واثق أنه لن يشتريها أحد من تجار مكة. لكن يا سيدي، اذهب للطواف حول الكعبة ولا تجادلني، لا أريد أن أسمع كلاما فارغا. حسنا حسنا، سوف أبيعك بضاعتي 25 درهما، وليرحمنا الله برحمته. عمت مساء يا سيدي. عمت مساء. عمت مساء. تعلمون يا أبنائي أن مجتمع مكة قبل الإسلام كان فيه بعض العادات السيئة، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويعدل منها معوج ويصحح ما فيها من خطأ، وقد عرفه قومه بذلك، فصارت له بين قومه مكانة عظيمة لا يدانيه فيها أحد. وسأروي لكم الآن حادثة تعرفكم على جانب من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومكانته بين قومه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بنى نبي الله إبراهيم عليه السلام الكعبة الشريفة، وساعده في ذلك ولده إسماعيل عليه السلام. فلما تم البناء أذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله عز وجل، ومنذ ذلك الوقت صارت الكعبة مكانا للحج يقصده المؤمنون من كل أرجاء الدنيا. وفي يوم من الأيام قبل بعثة النبي ب5 سنوات، تعرضت مكة لسيل قوي فأوشكت الكعبة على الانهيار، واضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. ولتفادي الخلافات قسموا الكعبة إلى أجزاء، تتولى كل قبيلة بناء جزء منها. أرأيت كيف بدأ الوليد بن المغيرة بهدم الكعبة دون أن يصيبه ضرر؟ لقد اطمأن قلبي، فقد كنت أخشى أن يغضب الله علينا إن نحن هدمنا الكعبة لنعيد بناءها. أوشكنا أن ننتهي من بناء الجزء المخصص لقبيلتنا. ها هو الحجر الأسود، ما أسعدني حين أضعه بنفسي في موضعه. ماذا تقول؟ نحن جميعا نعلم مكانة هذا الحجر الذي أنزل من السماء على نبي الله إبراهيم، وبهذا الحجر سيكتمل بناء الكعبة. أجل، ولهذا السبب أنا من سيضع الحجر الأسود، أنا من سيضعه. كلا، لن تضع شيئا، إنك واهم، هذا شرف تستحقه قبيلتنا. أنسيت أننا نحن من يقوم بإطعام الحجيج؟ قبيلتنا أولى بشرف وضع الحجر الأسود مكانه. واللات والعزى لن يضع الحجر الأسود غيري ولو على دمي. هذا كلام فارغ، لن أسمح لك بالاقتراب منه. ابتعد عن طريقي، لن يضع الحجر الأسود غيري ولو بحد هذا السيف. يبدو أنكم لن تفهموا بالحسنى، سترون قوة قبيلتنا. وهكذا احتدم الصراع بين القبائل أياما، حتى أوشكت أن تشتعل الحرب بينهم في أرض الحرم، ولم يتفقوا على من يضع الحجر الأسود في المكان الذي وضعه فيه نبي الله إبراهيم عليه السلام. وظهرت نذر الحرب. تمهلوا يا قوم، عندي اقتراح. ما دمنا لا نستطيع الاتفاق على حل يرضينا جميعا، دعونا نحكم بيننا أول من يدخل علينا من باب الحرم. موافقون. ونحن أيضا موافقون. انظروا من الداخل، إنه الصادق الأمين. ليس في مكة من هو أعدل ولا أرجح عقلا من محمد. قد رضينا بحكمه، فهو خير من يحكم بيننا. وحين اقترب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أخبره رجال القبائل بسبب اختلافهم، فتمعن وفكر، ثم طلب رداء ووضع وسطه الحجر الأسود. ثم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسك كل منهم بطرف من أطراف الرداء وأن يرفعه معا. وعندما أوصلوه إلى موضعه، أخذه محمد صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في مكانه. وهكذا استطاع بحكمته حل النزاع، فرضي القوم بهذا الحل. كان صلى الله عليه وسلم يتردد على غار حراء في جبل النور خارج مكة، فيقضي فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويفكر في مشاهد الكون وما وراءها من قدرة وعظمة. وفي ليلة رمضانية، وبينما كان الرسول الكريم في غار حراء، جاءه شيء أفزعه وغير حياته وحياة الناس جميعا. فجأة دخل الروح الأمين جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأذهله وهو يقترب منه بسرعة ويضمه بقوة. اقرأ. ما أنا بقارئ، رد محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. كرر الوحي كلمة اقرأ، فكان محمد يرد عليه بنفس الرد كل مرة، ما أنا بقارئ. وهنا أنزل الله على رسوله أولى كلمات القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اختفى الروح الأمين فجأة كما ظهر فجأة، وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بخوف شديد، فرجع إلى بيته مرتجف الفؤاد، فدخل على زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وهو يرتعش من الخوف، وصار يقول: زملوني زملوني، أي غطوني، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر ببرد شديد. بشرت السيدة خديجة رسول الله بالخير، وذكرته بخصاله الطيبة من صلة الرحم وإكرام الضيف ومساعدة الضعيف والصدق في الحديث، وأكدت له أن الله لا يخزي من يتحلى بتلك الصفات وأن الله معه. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد اعتنق المسيحية ويعرف التوراة والإنجيل. لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فأنت حتما النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل. نفذت مشيئة الله تعالى، وبعث آخر أنبياء الله في الأرض، وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة الدعوة منذ تلك اللحظة، فلم يعش لنفسه أو لأهله، بل عاش للإسلام. وها قد رأيتم يا أبنائي كيف اصطفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وشاءت حكمته أن يكون يتيما منذ الصغر، فنشأ على الإحساس بآلام الآخرين، وعلمته الوحدة، أن يتأمل خلق الله عز وجل. ثم كانت أخلاقه سببا في حب قومه وثقتهم به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.